تمن حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المتجدد والمتألق دائما أجمل دقائق وأجمل الدقائق هذه سنقضيها في هذه الحلقة عن موضوع يهمنا جميعا ويحتاجه الجميع والله لو عمل به المجتمع وعمل به الناس لصلحت أحوالنا فيا ترى ما هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هو ما تذكرناه أنا والشباب في هذا المكان وفي هذا الظلام تذكرنا هذا الموضوع ألا وهو مراقبة الله جل وعلا ونحن خلف هذه الكاميرات سبحان الله تذكرت مثال يا شباب تخيل لو أن هناك كاميرا مسلطة عليك 24 ساعة هذه الكاميرا تنقل عنك نقل مباشر كل ما تعمل وكل ما تفعل بالله عليكم يا شباب امديك تسوي معصية هل تستطيع تفعل شيء تحسب حساب الكاميرا وتشيل همها لأن في كاميرا تراقبك سبحان الله شلنا هم كاميرا فكيف بالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى عين الله سبحانه وتعالى التي لا تنام ترانا في أي مكان وأينما ذهبنا سبحان الله وانت تتكلم يا شيخ بدر ذكرت بيت شعر جميل يقول فيه الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وسبحان الله الله عز وجل قد ذكر في كتابه سبحانه وتعالى يبين أن الله جل وعلا مطلع على عباده ومراقب أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يا شيخ بدر هذه الآية التي سمعتموها من كلام الله عز وجل العلماء يسمونها آية العلم لماذا؟ لأن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ألم يعلم بأن الله يرى أخي في الله إخواني في الله أختي في الله إذا دعتك نفسك للمعصية فتذكر ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. لماذا أنا قلت هذه الآية؟ لأنه كثير من الناس وكثير من الأخوات وكثير أحبابي في الله من الشباب من يغلق النوافذ والأبواب ثم بعد ذلك يتجرأ على معاصي الله عز وجل، والله جل وعلا مطلع على أعماله وأفعاله وأقواله، والله جل وعلا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. سبحان الله يا أخوان، يعني ما يجي أمر موضوع المراقبة ولا كلام في المراقبة إلا وتذكر كلام الله، كلام أن الله عز وجل، ما يأتي موضوع المراقبة يا أخوان إلا وأتذكر أن الله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، يراها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وهو مستوى على عرشه جل في علاه، يرى هذه النملة السوداء. أقسم بالله الآن لو معنا نملة في هذا المكان ما أحد يشوفه ولا أحد يقدر يطلع هذه النملة من بيننا هنا في هذا المكان. فبعض الناس يعني لا إله إلا الله، بعض الشباب يعني يستخفي ويستخف بنظر الله جل وعلا، والله العظيم يعني يغلق على نفسه الأبواب ويرخي الستائر ويمسك الجوال ولا الجهاز اللابتوب ولا، ويدخل على مقاطع لا ترضي الله جل وعلا ولا ترضي ولا ترضيه جل في علاه، فيبدأ يبارز الله عز وجل وينسى أن هذه الجوارح التي معاه والآن تخدمه وتقدم له الجهاز ويمسك بها الجهاز ما يدري سبحان الله العظيم أنها ستفضح يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد هذه الرجل اللي مشت للمكان هذا الذي عصى الله عز وجل فيه، أقسم بالله تتكلم هذه القدم أن ابن آدم عصى الله جل وعلا، فهي شاهدة عليه هذه الجوارح، السمع شاهد عليه، النظر شاهد عليه، بالله فين يروح من نظر الله جل وعلا إذا هذه الأمور معاه الآن في المكان اللي هو جالس فيه وتشهد عليها؟ كيف تجرأ يعصي الله عز وجل؟ يضيع الجنة بسبب معصية؟ بسبب أشياء تافهة يا أخوان؟ والله العظيم يعني نحتاج أن نذكر أنفسنا ونذكر أخواننا الشباب وأخواتنا الفتيات أن الله جل وعلا مطلع علينا، ونذكر محبتي في الله على مراقبة الله عز وجل، لا تراقب البشر، راقب رب البشر. ذكرتني بحديث الشيخ رزق يا شباب، حديث أفزع قلوب الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة على جلالة قدرهم فزعوا من هذا الحديث، فكيف بحالنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس كلنا نخاف الله، لكن إذا خلونا بمحارم الله كيف هو حالنا؟ إذا سافرنا، إذا أغلقنا الأبواب، اختبرنا الله، ابتلانا الله، كيف حالي وحالك في ذلك الوقت أخي الحبيب؟ في خلوة الإنسان يا أخوان، في خلوة الإنسان برب سبحانه وتعالى، في خلوته لوحده حينما يغيب عن أعين الناس وعن أنظار الناس يبان لك شيء عظيم في هذه الخلوة، يبان لك مقدار حبك لله ومقدار خوفك من الله ومقدار تعظيمك لله. متى يبان هذا الشيء؟ يبان في خلوتك. إذا دعتك نفسك للمعصية وللحرام وللشهوة فتركتها من أجل الله، يتضح لك بأن حب الله عز وجل في قلبك عظيم وخوف الله عز وجل في قلبك جليل. في هذه الخلوة مقياس لإيمانك، مقياس لمقدار علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ومن يعصي الله عز وجل اتضح له في خلوته بأن حبه لله قليل وتعظيمه لله عز وجل يسير. احتاج أن يراقب الله عز وجل وأن يجدد علاقته بالله، لأن الترمومتر لإيمان كل واحد منا خلوته بالله سبحانه وتعالى. المقياس الحقيقي لإيمانك هو يوم أن تغيب عن أعين الناس ولا يراك إلا رب الناس، ماذا تصنع؟ وأيضا يا أخوان في الخلوة من مواقف الناس ومن حياتهم العامة يبان لنا في خلوة الناس بالله عز وجل حينما يخلون بمعصية الله، يعني يخلو بمعصية الله، يعني يغلق الأبواب ثم يحضر الشهوات والمحرمات ويبدأ يبارز الله في خلوته بهذه المعصية وبهذا المحرم، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، إما زنا وإما فاحشة من الفواحش والعياذ بالله، يخلو بالله عز وجل ويبارز الله عز وجل بهذه الكبيرة في هذه الخلوة، يتضح لنا أمر عظيم وهو رحمة الله عز وجل بهذا العبد الذي استخف بنظر الله وجعل الله من الناظرين إليه. كيف يبان لنا رحمة الله عز وجل في هذا الأمر؟ واحد يا أخوان دخل غرفته من أجل أن يزني أو من أجل أن يفتح جهازه وينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله وينشر عن طريق هذه الأجهزة ما يغضب الله، لكن لما دخل إلى هذه الغرفة عشان يفعل هذه المعصية غلق وقفل الأبواب. ليه قفل الأبواب وليه غلق الأبواب؟ هل من أجل ألا ينظر إليه الله عز وجل؟ من أجل ألا ينظر إليه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جعل الله أهون الناظرين إليه. ثم بدأ يسترسل في هذه المعصية وفي هذه الكبيرة، وبدأ يبارز الله ويحارب الله، وبدأ يلبي رغبته وشهوته بمعصية الله عز وجل. الأمر الذي يدل على رحمة الله، وهذا العبد هو يعصي الله، الله سبحانه وتعالى يدخل له من تحت الأبواب وعبر النوافذ أكسجين. ليه؟ من أجل ألا يموت هذا الإنسان على معصية الله في خلوة، يعصي الله عز وجل والله يمد بسبل الحياة من أجل ألا يموت على معصية الله، ويجري الدم في عروقه ويردد النفس في صدره وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. فما أرحم الله وما ألطف الله وما أكرم الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا إخوان سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أبو سهل، الرسول عليه الصلاة والسلام عود الصحابة على مراقبة الله عز وجل. ابن عمر رضي الله عنهما مر على راعي غنم وهو يرعى الغنم، فقال للراعي اختبارا وامتحانا، يريد أن يختبر إيمان هذا الراعي، قال للراعي بعنا واحدة من هذه الغنم، قال الراعي إنها ليست لي إنها لصاحب الغنم، فقال ابن عمر اختبارا لهذا الراعي قل لصاحبها لقد أكلها الذئب وبعنا واحدة، انظر بالله عليك واسمع بماذا أجاب هذا الراعي الذي استشعر أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه وسوف يسأل عما فعل. قال الراعي يا ابن عمر ماذا أقول لله إذا سألني عن هذه الغنمة؟ فولى ابن عمر وهو يكبر ويقول الله أكبر ماذا أقول لله، الله أكبر ماذا أقول لله، الله أكبر ماذا أقول لله. ثم عاد إلى الراعي واشترى الراعي واشترى الغنم وأعتق الراعي وقال له هذه كلمة أعتقتك من رق الدنيا، أسأل الله وأرجوه أن تعتقك يوم القيامة. وأعطاه الغنم هدية، اتق الله في غنمة واحدة، فعوضه الله بسائر القطيع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالله عليك أخي الشاب، أخي المشاهد، لو استشعرت هذه العبارة في حياتك مع والديك، ماذا أقول لله إذا سألني الله عن علاقتي بوالدي؟ ماذا أقول لله إذا سألني الله عن صلاتي؟ ماذا أقول لله إذا سألني الله عن علاقتي بأبنائي وزوجتي؟ ماذا أقول لله إذا سألني عن جيراني؟ الله أكبر. تذكرت الحين سبحان الله قصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر قد نهى أهل المدينة خلط الماء باللبن. فيوم من الأيام عمر بن الخطاب يتفقد القوم في آخر الليل، فسمع أم تقول يا بنتي أخلطي الماء باللبن. فسمع عمر بن الخطاب وقد نهى، يعني خلط الماء باللبن وبيع المسلمين ما يجوز، يعني شيء بسيط احنا في نظرنا الآن. ومع ذلك قالت هذه البنت التي رقبت الله عز وجل وعظمت ملك الملوك الله سبحانه وتعالى، وعرفت أنها تتعامل مع المراقب جل في علاه الرقيب الله سبحانه وتعالى، قالت يا أمه لقد نهى أمير المؤمنين عمر عن خلط الماء باللبن. قالت هذه الأم وما يدري أمير المؤمنين عنا، وش درى أمير المؤمنين عنا؟ زي بعض الشباب يقول وش درى يعني فلان ولا يعني من الناس ولا أيه. ومع ذلك سبحان الله، الله الملك القدوس يعلم جل في علاه. ومع ذلك سبحان الله قالت هذه البنت يا أمه لقد نهى أمير المؤمنين عمر عن خلط الماء باللبن. قالت هذه الأم ما يدري أمير المؤمنين عنا؟ قالت هذه البنت التي راقبت الله وعظمت الله، قالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وما على عمر عندما سمع تقوى هذه الفتاة وابنه بجواره يتزوج عبد الله بن عمر هذه الفتاة لأنها اتقت الله عز وجل. وأنا أقول لمن يشاهدنا من المشاهدين والمشاهدات، والله إذا رقبت الله في سمعك إن الملك الملوك الله سبحانه وتعالى سيفرحك ببشرى في الدنيا والآخرة. والله إذا رقبت الله عز وجل في نظرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، وإذا نظرت فيما يحبه الله عز وجل يرتاح هذا القلب الذي بين جنبينا. فأسأل الله نجعلنا من يراقب الله عز وجل، أن يدعي الإنسان أنه يدعي الله عز وجل يا رب ارزقني عظمة مراقبتك، أن يراقب الله. ترى الإنسان إذا راقب الله عز وجل ما عصى الله. يا أخوان تدرون من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة مراقبة الله. ترى أبشركم اللي يراقب الله ويخاف من الله ويخشى الله سبحانه وتعالى، أنا أبشره بالجنة. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله يا شباب صراحة الموضوع شيق جميل جدا، وآيات عظيمة ذكرتوها ومواقف والله تجعل الإنسان يستشعر مراقبة الله. وأنا أقول في ختام هذا اللقاء، والله لو عمل الناس وعمل المجتمع بمراقبة الله والله تنتهي الجرائم كلها. والله ما نحتاج إلى شرطة وإلى مكافحة وإلى هيئة ولا إلى ذلك، بل الجميع يراقب الله والجميع يتقي الله، وخاصة الأبناء الآن في هذا الزمن اللي فتحت عليهم الشهوات يربونهم الآباء والأمهات على مراقبة الله، وستجدونهم بإذن الله يخرجون صالحين مصلحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات ممن يراقب الله ويستشعر مراقبة الله ويبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. وانتظرونا في برنامجكم أجمل دقائق. جزاكم الله. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب.